لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أدنى من ثلثي الليل أي أقل بقليل من ثلثي الليل، أو تقوم نصفه أو تقوم ثلثه. يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه في قيامهم بالليل، أنهم إما أن يقوموا قريبا من ثلثي الليل صلاة لله عز وجل، وإما أن يقوموا نصف الليل، وإما أن يقوموا ثلث الليل، ولم يذكر شيئا أقل من ذلك. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ثلث الليل أحب القيام إلى الله عز وجل. لم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقربون له من أصحابه عن هذا، يقومون لله ثلث الليل، هذا ليس في رمضان وإنما طوال العام. في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، أي تشققت قدماه، وفي رواية حتى ورمت أو انتفخت قدماه، وفي رواية حتى انتفخت ساقاه صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ قام صلى الله عليه وسلم حتى تشققت وتورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد عن مسلم بن مخارق رحمه الله قال: قلت لأم المؤمنين عائشة: يا أم المؤمنين، إن طائفة من الناس يقوم أحدهم بالقرآن في الليلة مرة ومرتين. فقالت رضي الله عنها: أولئك أناس قرأوا ولم يقرأوا، أو قاموا ولم يقوموا. اسمع إلى وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة التمام يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل وتعوذ به صلى الله عليه وسلم. فجمع إلى الحسن حسنا صلى الله عليه وسلم، أخشى ولد آدم لله وأتقاهم له صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. فقيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأذره صلى الله عليه وسلم، هذا هو أمر السوء فقط. أراد أن يجلس ويتم صلاته جالسا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، فعد هذا أمر سوء حتى هممت بأمر سوء أن أقعد وأدعو صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: صليت ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة، يعني في ركعة واحدة، وهذا ليس نهاية المطاف. فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل الله عز وجل، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف واستعاذ بالله عز وجل، وهذا أيضا ليس كل شيء. قال: ثم ركع فكان ركوعه بقدر قيامه. ثم ركع صلى الله عليه وسلم فكان ركوعه بقدر قيامه، يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم رفع فكان رفعه نحوا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده نحوا من ركوعه، ثم قام فقرأ البقرة ثم آل عمران، ثم قرأ سورة سورة، يعني يقرأ من السبع الطوال كل سورة في ركعة، كل سورة في ركعة مع هذه الكيفية المباركة، تعديل أركان الصلاة، إعطاء كل سورة حقها من الركوع والسجود، يعني يطيل في ركوعه وسجوده بقدر إطالته في قيامه صلى الله عليه وسلم. في صحيحي ابن حبان وابن خزيمة ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي وجد وجعا ومرضا صلى الله عليه وسلم ليلة يقوم فيها وهو مريض، فكيف كان قيامه صلى الله عليه وسلم؟ فلما أصبح قيل له: يا رسول الله، إن أثر الوجع عليك لبين، أي ظاهر لا يخفى على أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطوال، أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطوال. هذا في غير رمضان، هذا شأنه صلى الله عليه وسلم ودأبه طوال السنة، فما بالكم كيف يكون حاله في رمضان. في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي عن أبيه قال: سألت أم المؤمنين عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، سؤال عن قيام رمضان بخصوصه. فلفتت انتباهه رضي الله عنها إلى أن الشأن ليس في تكثير عدد الركعات، وإنما الشأن في إحسان الخشوع وإطالة القنوت، هذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، أي يوتر صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذا اجتمع هذان الوصفان انصرف الأول للكيفية والثاني للكمية، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع إلى حسن الكيف طول الكم صلوات الله وسلامه عليه. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي لا أستطيع أن أصف لك كيف كانت حسن هذه الركعات وطولهن، هذه الركعات الثمانية قبل أن يوتر بثلاث صلى الله عليه وسلم. شأنه في رمضان لا تسأل عن حسنهن وطولهن. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. وهذا الحديث قد رواه الإمام النسائي في سننه بلفظ: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان. فهذا وصف ركعة من ركعات رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح سورة البقرة، فقلت يقرأ 100 ثم يركع، فمضى صلى الله عليه وسلم، فقلت يقرأ بها في ركعة، أي يقسمها في صلاتي على ركعتين. وهذا قد جاء صريحا في رواية محمد بن نصر في كتاب قيام الليل، فقلت يقرأ بهما في يقرأ بها في ركعتين، أي يقسمها على ركعتين، فمضى. فقلت يركع بها، أي يقرأها ثم يركع، فافتتح سورة النساء فقرأها، ثم افتتح سورة آل عمران فقرأها. وهذا ليس هو الشأن، وإنما الشأن فيما يأتي. قال رضي الله عنه: يقرأ مترسلا لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها سؤال إلا سأل، ولا آية فيها تعوذ إلا تعوذ. ثم ركع فركع بقدر قيامه، ثم رفع فأطال القيام نحوا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه، يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. يكرر هذه الألفاظ النورانية المباركة حتى يكون ركوعه وسجوده قريبا من قيامه. كم قرأ في هذه الركعة؟ 3 سور، أكثر من 5 أجزاء في ركعة في رمضان صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا شأنه في أول رمضان، فكيف سيكون قيامه في العشر الأواخر من رمضان، في الليالي التي تلتمس فيها ليلة القدر؟ أما هذا فلم أجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه في العشر الأواخر حتى يصف لنا صلاته. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتزل الناس في العشر الأواخر، يعتكف، يختلي بربه تبارك وتعالى ليلا ونهارا، يحتجر حصيرا في مسجده على هيئة الخباء، فيدخل فيه فلا يرى ولا يرى صلى الله عليه وسلم. ولكن يفهم شيء من حاله من وصف أمهات المؤمنين، أعلم الناس بخصوصياته صلى الله عليه وسلم. في سنن الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. لم يكن صلى الله عليه وسلم طوال السنة يبلغ ما يبلغه في العشر الأواخر من رمضان حين يلتمس ليلة القدر. في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. شد مئزره أي اعتزل النساء، فلم يقرب أحدا من زوجاته صلى الله عليه وسلم. شد مئزره وأحيا ليله، أي لم يذق نوما من أذان المغرب إلى أذان الفجر. هذا شأنه في العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول نوما بصلاة، فإذا دخلت العشر جد وشمر وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم ينام شيئا من الليل إذا دخل العشر، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. لم يكن يدع أهله صلى الله عليه وسلم يفوتهم الخير في هذه الليالي المباركة. في كتاب قيام الليل للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله من حديث زينب بنت أم سلمة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، إذا بقي من الشهر عشرة أيام، لم يذر أحدا من أهل بيته يطيق القيام إلا أقامه وأيقظ أهله، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذه العشر الأواخر التي سنستقبلها بعد أربع ليال، ثم تأتي الخامسة ليلة الأربعاء القادم إن شاء الله، ليلة الحادي والعشرين، أولى ليالي العشر. هذه ليالي التنافس ابتغاء مرضات الله عز وجل. أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا شهر رمضان قد انتصف، مضى نصفه، ويوشك النصف الثاني أن يمضي هو الآخر. أحسن من أحسن وأساء من أساء، ويوشك هذا السوق أن ينفض عن فائز وخاسر والعياذ بالله. فمن أحسن في النصف الأول من شهر رمضان فليعلم أن هذا محض فضل من الله عز وجل، فليحمده وليسأله المزيد من فضله وتوفيقه. ومن أساء أو قصر في النصف الأول من شهر رمضان فله في النصف الثاني مستعتب، فليستغفر الله وليتب إليه وليسأله من فضله ورحمته وبركته وعافيته. يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فإن هذا الشهر لا ينفض إلا عن جنة أو نار لا ثالث لهما. فأما محسن فيغفر ذنبه وتعتق رقبته من النار، وإما مسيء فقد خاب وخسر. من أدركه رمضان فلم يغفر له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، ووفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا وإحسانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.